السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع الشريط الخامس من حديث الإفك. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى قول أم مصفح لعائشة رضي الله عنها: أي همتا، أولم تسمعي بما يقولون؟ قالت: وما يقولون؟ فقصت عليها ما يخوض الناس فيه من حديث الإفك بشأنها وهي لا تشعر. قالت رضي الله عنها: فازددت مرضا على مرضي. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلم وقال: كيف فيكم؟ فقلت له: أتأذن لي بأن أذهب إلى أبوي وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما؟ فلما دخلت على أمي قلت لها: ما هذا الذي يتحدث الناس فيه؟ فقالت أمها: أي بنيتي، هوني عليك، والله لقلما كانت امرأة وضيئة قط عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقال: سبحان الله، أوقد تحدث الناس بذلك؟ فبقيت تلك الليلة لا يرفأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى ظننت أن البكاء فالح كبدي، فأصبحت أبكي. فلما استلبس الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، استأمر علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما في فراق أهله. فقال أسامة: يا رسول الله، أهلك والله ما نعلم إلا خيرا. فقال: ما يعلم لأهله من الوزن، صرح ببراءة أهله، وما يحمل لهم في نفسه من الوزن. أم ابن أبي طالب فقال: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، فارقها واسأل الجارية تصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: أي بريرة، هل علمت على مولاتك شيئا؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق، ليس هناك ما أغمصه عليها غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، وهو يقصد عبد الله بن أبي بن سلول، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. هذه الفقرة من حديث الإبن هي موضوعنا اليوم. فعائشة رضي الله عنها لم تكد تصدق الذي يجري على ألسنة الناس بشأنها، وهي من زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها هو الصديق الأكبر خليل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هي من أيضا، هي التي اختارها الله تبارك وتعالى زوجة لنبيه. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كان ينزل إلي الملك فيريني صورتك ويقول: هذه زوجتك، فأقول: إن يكن من الله يمضه، أي إن كان هذا حق من الله عز وجل فلا محالة كائن. فالتي اختارها الله تبارك وتعالى زوجة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهي بنت الصديق الأكبر، وهي التي سلم عليها جبريل، أيمكن أن يتصور أن تقترف جريمة زنا؟ لذلك كان هول الصدمة عاتيا جدا على نفسها، ولذلك هي تقول: فبقيت الليلة أبكي بعدما استيقنت من الخبر بعد أن سألت أمها، لا يرفأ لي دمع، أي لا يقطع لي دم، ولا أستحل بنوم. انظر إلى هذه الاستعارة الجميلة، لا أستحل بنوم، لأنك إن نمت أطبقت جسميك كما يتخلل المحل هذه الجفون من داخلها فيباشرها مباشرة تامة، حتى ظننت أن البكاء فارق كبد، لأنها لا تتوقف. وهكذا كل مظلوم بريء حكم عليه بظلم. أمر شيء ظلم البريء، إن الذي يخترق الدم قد يسلي نفسه، قد يقول: أنا فعلت ما أشتهي وفعلت الذي أريد. لكن البريء ماذا يقول؟ أخذ بغير جريرة. لذلك كانت ظلمة البريء أثقل عند الله عز وجل من السماء والأرض. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، ودعوة الوالد لولده أو عليه، ودعوة المظلوم. ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها إليه في الغمام ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك لا ترى ظالما يموت بخير أبدا. يا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا السلطان يؤخذ منه هو أيضا تبارك وتعالى. إذن لا نفاذ لا هرب. فربنا تبارك وتعالى هو الأوحد الذي لا يكون الفرار منه إلا إليه. أنت تفر من الظالم إلى أي جهة، إنما الله تبارك وتعالى تفر منه إليه. فظلمة البريء أثقل من السماوات والأرض. لذلك أنت لا تستطيع أن تجرب مرارة هذا الظلم إلا إن ظلمت وأنت بريء. فهي بريئة بلا شك. وكيف يمكن أن تقترف هذه الجريمة؟ حاشاها، وقد رفع الله تبارك وتعالى منزلتها وشأنها أن ترتكب ما هو أدنى من ذلك فضلا عن ذلك. وما تصورت أن المسلمين يمكن أن يقود واحد في هذا الصوت. لذلك كانت مرارة الصدمة عليها شديدة جدا. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أتأذن لي في أن أذهب إلى أبوي؟ في هذا دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تغادر بيت زوجها إلا بإذن. برغم أن المصيبة شديدة جدا عليها إلا أنها تستأذن، لأن هذا من حق الزوج. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن إنه لا يحل لامرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا أن تخرج من بيته وهو كاره، ولا يحل لها أن تهجر فراشه وإن كان ظالما لها. فإن كان ظالما لها فقد أعذرت إلى ربها، وقد أفلح وجهها وقبل عذرها. فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها، فإن فعلت ذلك فهي ناشز مستحقة للعقوبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو خرجت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه فهي ناشد فلا نفقة لها، لأنها ناشد، والنشوز يمنع من النفقة. قالت عائشة رضي الله عنها وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، أي من جهتهما، لا تكاد تصدق. فلما دخلت على أمها قالت أحقيق ما يتحدث الناس به؟ فقالت أمها أي بنيتي هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة قط عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرني عليها. إذن هي ثبتت لها القول لكنها تهون عليها. وهذا القول من أمها فيه نوع ذكاء، لأنها تعللت بشيئين. الشيء الأول أنها جميلة، والنساء يغرهن الثناء، أي امرأة في الدنيا يعجبها أن تثني على جمالها وعلى قدها وعلى لونها، هذا شيء مغروز في النساء. خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء، فهي تسليها تقول لها لأنك جميلة ووضيئة، ولأن زوجك يحبك، فلا جرم أن يكون لك أعداء يتربصون بك ويشيعون عنك الأراجيف. الشيء الآخر تقول لقلما امرأة وضيئة ولها ضرائب، فهي تقول أن أي امرأة لها ضرة لا بد أن تتوقع مثل هذا القول فتسليها، والمرء يتسلى بمصائب غيره. أي رجل تقع له مصيبة تذكره بمصيبة رجل آخر يحتمل مصيبته، ولذلك ترى أن الله تبارك وتعالى قص قصص الأولين على النبي صلى الله عليه وسلم يسليه، يقول له لئن كان قومك قد فعلوا بك كذا وكذا فإن فرعون فعل بموسى كذا، وإن يونس جرى له كذا، وإن إبراهيم الخليل فعل أبوه وقومه به كذا، فينظر إلى حال نفسه وإلى حال السالفين الذين مضوا بخير إلى الله عز وجل، فيشعر بنوع تسليع ويشعر أن صدره قد برد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل كما في صحيح البخاري وأخذ بتلابيبه بحاشية ثوبه وقال اعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك، حتى أثرت هذه الجدة في حاشيته صلى الله عليه وسلم، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهو هنا يتسلى يتأسى بموسى عليه السلام، أكثر الأنبياء ورودا في القرآن الكريم، فهي تسليها لأن وقع المصيبة شديد جدا. قالت عائشة سبحان الله أو قد خاضوا في ذلك، يعني هي تتعجب، لقد كانت تظن طوال الطريق أن هذا كذب، لكن أمها لما قالت لها هذا إذن فالقول حقيق. فقالت سبحان الله، وهذه اللفظة سبحان الله تقال دائما عند التعجب، ومعنى سبحان الله أي ننزه الله عن كل سوء وعن كل نقيصة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا هذا بعد ماذا؟ بعد أن اعترضوا عليه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلما علم آدم الأسماء كلها وتبين أن الملائكة لا يعرفون هذه الأسماء قالوا سبحانك أي ننزهك عن كل نقيصة تلحق بك، بل لك الكمال المطلق. فعائشة رضي الله عنها تقول سبحان الله، وهذه الكلمة تقال كثيرا عندما يتعجب المرء من شيء لا يخطر له على بال. عائشة تقول بعد أن اتهمت ظلما سبحان الله، يعني كأن الله تبارك وتعالى أو أن الله تبارك وتعالى له الحكمة البليغة في أن اتهم بما ليس فيه، وهذا تسليم منها بالقضاء، ليس كل شيء يظهر لك يكون على حقيقته. أوما قرأت قوله تبارك وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ فكل شيء يظهر لك في المصيبة لا تتصور أنه أذى، فقد يكون الخير العميم بعد هذه المصيبة، ألا ترى أن رجلا لو اشتكى من جزء من بدنه كيده أو رجله فقال الطبيب الحل أن تقطع الرجل أو أن تقطع اليد، أليس هذا شر بالنسبة لك؟ هذا بلا شك من الشر أن يفقد المرء جزءا من بدنه، لكن بقاء الجسد منوط بقطع هذا العضو، فأنت تقطع هذا العضو إبقاء على بقية البدن، وإلا مشى المرض في كل البدن. فهذا وإن كان ظاهره الشر المحض لكنه الخير بالنسبة لك. وكذلك قربك للدواء المر لأجل العلاج، لا شك أن هذا يحدث عندك نوع ألم لكن فيه مصلحة. الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد فرض، والتخلف عنه كبيرة من الكبائر، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى عن أقوام ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالله عز وجل ثبطهم عن طاعة بل عن فريضة. لماذا؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذن خروج هؤلاء المضرة الناجمة عنه أعظم بكثير جدا من المصلحة. يجب الإيمان بالقضاء والقدر، وعلاج القضاء والقدر سؤال وجواب. هذا السؤال وهذا الجواب يحل الإشكال من جذره. الذين يقولون إن كان الله تبارك وتعالى خلقنا وقدر علينا المعصية فلما يعذبنا، وأنا لا أخرج من كونه ولا أخرج من إرادته ولا من أمره، إذن أنا مسلوب الإرادة فلما يعذبني؟ هلا قلت فإن وفقني إلى الطاعة وإلى العمل الصالح فلما يدخلني الجنة؟ لماذا لا تقول هذه الكلمة أيضا؟ إن كان الله تبارك وتعالى خلقك لما تريد فسل هذا السؤال، لكن خلقك لما يريد هو، وهو فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل. أما السؤال الذي يوجه إلى كل قائل لهذه المقالة، أربك ظالم أم عادل؟ هو عادل بلا شك. هل العادل يمكن أن يرد عليه هذا السؤال؟ أربك يرد عليه هذا السؤال؟ مع أن سؤالك هذا سؤال لا يتوجه إلا لفعل ظالم، كالذي يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، رمى في البحر ثم قال إياك أن تبتل بالماء. هذا السؤال يمكن أن يرد على هذا الذي فعل هذا الفعل ولا يرد على الله عز وجل. لذلك لما تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الله تتعجب من هذا القضاء والقدر، أنها تتهم وهي مظلومة بريئة وكان وراء هذا كل خير. قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وسنعلم مقدار هذا الخير عندما نتمم هذه الدروس إن شاء الله. قال سبحان الله أوقد تحدث الناس بذلك فبكيت هذه الليلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبحت أبكي. واستلبس الوحي، يعني خطأ جبريل عليه السلام بالنزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام أحوج ما يكون إلى الوحي في هذه الساعة، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبتلي المؤمنين وأن ينظر إلى الذين يسارعون في تصديق هذه المقالة وإلى الذين يقولون سبحانك هذا بهتان عظيم. حكمة بليغة من رب الأرباب. فلما استلبس الوحي طفق النبي صلى الله عليه وسلم يستشير علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في فراق أهله، يقول لهم أأطلقها أم أمسكها؟ هذا كان السؤال. وخط علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد بالذات لما لهما من المكانة عنده، ولأنه صلى الله عليه وسلم رباهما وهما صغار. ومعروف أسامة بن زيد الحب ابن الحب، أبوه زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول النهي عن التبني، كان يحبه وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولد أسامة فصار أسامة هو الحب ابن الحب. ولما سرقت المرأة المخدومية وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقطع يدها، نظر بنو مخدوم في الرجل الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره فلم يجدوا غير أسامة، فأرسلوه يستشفع امرأة من مخدوم تقطع يدها هذه المرأة لأن هذا عار في العرب. فذهب أسامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. وشوف هنا التعبير الجميل، لم يقل لو سرقت فاطمة ابنتي أو ابنة رسول الله، لا، بنت محمد، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هنا لا يحابي أحدا، إنما يقيم الحد بنت محمد كبنت زيد كبنت عمرو، لم يقل ابنتي حتى لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الحدود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفعت الحدود فلا شفاعة، إذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلا شفاعة. فهي بنت محمد كأي امرأة بنت عمرو أو بنت زيد. فنظروا إلى أسامة بن زيد الحب ابن الحب، وعلي بن أبي طالب ما كان عنده من المكان. طيب لما لم يستشر أبا بكر؟ ومكانة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مكانة علي وأسامة، لأن أبا بكر هو أبو عائشة، طرف في المشكلة، هو طرف في المشكلة فيحيده. ونأخذ من هنا أنه يجوز للأعلى أن يستشير الأدنى في أموره، وليس هذا عيب. يعني أنت إن كنت من حكماء الزمان لا يضيرك ولا ينقص من قدرك أن تستشير من هو أدنى منك منزلة، لأن الله تبارك وتعالى قد يجري الحق على لسان هذا ويحجبه عنك. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل الأعلى في هذا حتى يكثر من غرور أولئك الذين يتسنمون ذروة الحكم. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه تركهم وغاب عنه، قال أبو هريرة فخشينا أن يقطع دوننا وأن يصيبه أذى فانتشرنا نبحث عنه، فوجدت حائطا لبعض الأنصار، حائط يعني بستان وعليه سور، وباب السور مغلق، ولكنه وجد قبوا في أسفل الجدار تجري من تحته قناة ماء، قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب جمع أعضاءه ودخل من هذا القبو من هذه الفتحة. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلى الحائط. فقال أبا هريرة: قلت نعم يا رسول الله، اقتطعت دوننا وخشينا أن يصيبك أذى، وها هم على أثر، يعني الصحابة أيضا على أثر يبحثون عنه. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: خذن علي هاتين، فأيما رجل قابلته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه فبشره بالجنة. فأخذ أبو هريرة النعل وخرج من الحفرة، فأول من قابل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال له: أبشر بالجنة. فضربه عمر. قال أبو هريرة: حتى وقعت لجسدي، أي وقع على ظهره من شدة الضربة. قال أبو هريرة: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قال: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قلت: هذا عمر بشرته بالجنة فضربني فوقعت لجسدي، وكان عمر خلفه. فقال عمر، وهذا محل الشاهد: يا رسول الله، خل الناس يعملوا، لأن أي رجل لو سمع من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يتكل على هذه الكلمة، فإن كان يتصدق قد لا يتصدق وقد لا يقوم الليل وقد لا يبادر في الخيرات، ظنا منه أن من يقول هذه الكلمة دخل الجنة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: خل الناس يعملوا، يعني خليهم مجدين في العمل وفي التقوى لئلا يتكلوا على هذه الكلمة. فقال عليه الصلاة والسلام: خلهم يا عمر. ونزل على رأي عمر، وهو الفاضل بلا شك، وعمر مفضول عنه. فاستشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد يفهم منها هذا، أن الفاضل يجوز له أن يستشير من هو أقل منه وهو المفضول. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط.